بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، المجلس 14 من أوراد كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: قنوان، القنو هو العذق، والاثنان قنوان، النون مكسورة، والجميع قنوان على تقدير لفظ الاثنين، غير أن نون الاثنين مجرورة في موضع الرفع والنصب والجر، ونون الجميع يدخله الرفع والجر والنصب، ولم نجد مثله غير قولهم صنو وصنوان والجميع صنوان. وينعه إن في ذلكم، ينعه مصدر من ينع إذا أينع، أي من مدركه، واحده يانع والجميع ينع، بمنزلة تاجر والجميع تاجر، وصاحب والجميع صاحب. ويقال: قد ينع الثمر فهو يينع ينوعا، فمنه اليانع. ويقال: قد ينعت الثمرة وأينعت، لغتان، فالآية فيها اللغتان جميعا. قال: في قباب حول دسكرة حولها الزيتون قد ينعا. وخرقوا له بنين وبنات، افتعلوا لله بنين وبنات وجعلوها له، واختلقوه من كفرهم كذبا. بديع السماوات والأرض، أي مبتدع، على كل شيء وكيل، أي حفيظ ومحيط. قد جاءكم بصائر من ربكم، واحدتها بصيرة، ومجازها حجج بينة واضحة ظاهرة. دارست من المدارسة، ودرست أي امتحنت. فيسب الله عدوا بغير علم، عدوا أي اعتداء. وما يشعركم، أي ما يدريكم، أنها إذا جاءت ألف إنها مكسورة على ابتداء إنها أو تخبير عنها، ومن فتح ألف إنها فعلى إعمال يشعركم فيها، فهي في موضع اسم منصوب. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، ومجاز حشرنا سقنا وجمعنا، قبلا جميع، قبيل قبيل، أي صنف صنف. ومن قرأها قبلا فإنه يجعل مجازها عيانا، كقولهم من ذي قبل. وقال آخرون قبلا، أي مقابلة، كقولهم أقبل قبله وسقاها قبلا، لم يكن أعد لها الماء فاستأنفت سقيها. وبعضهم يقول من ذي قبل. زخرف القول غرورا، كل شيء حسنته وزينته وهو باطل فهو زخرف. ويقال زخرف فلان كلامه وشهادته، ولتصغى إليه أفئدة الذين، من صغوت إليه أي ملت إليه وهويته، وأصغيت إليه لغته. قال ذو الرمة: تصغي إذا شدها بالرحل جانحة، حتى إذا ما استوى في غرزها تثب، وليقترفوا ما هم مقترفون. مجاز الاقتراف القرفة والتهمة والادعاء. ويقال بئس ما اقترفت لنفسك. قال رؤبة: أعي اقتراف الكذب المقروف، تقوى التقي وعفة العفيف. يقال: آتت قرفتي وقارفت الأمر، أي واقعته. يخرصون أي يظنون ويوقعون. ويقال يتخرص أي يتكذب. أكابر مجرميها، أي العظماء، ليمكروا فيها، مصدره المكر وهو الخديعة والحيلة بالفجور والغدر والخلاف. صغار، الصغار هو أشد الذل. الرجز والرجس سواء، وهما العذاب. وما أنتم بمعجزين، أي فائتين. ويقال أعجزني فلان، فاتني وغلبني وسبقني، وأعجز مني، وهما سواء. اعملوا على مكانتكم، أي على حيالكم وناحيتكم. ذرأ بمنزلة برأ، ومعناهما خلق. حجر أي حرام. قال المتلمس: حنت إلى النخلة القصوى فقلت لها: حجر حرام، ألا ثم الدهاريس؟ الدهاريس الدواهي، جنات معروشات، قد عرش عنبها وغير معروشات، من سائر الشجر الذي لا يعرش، ومن النخل، كلوا من ثمره إذا أثمر، جميع ثمرة. ومن قرأها من ثمره فضمها، فإنه يجعلها جميع ثمر. حمولة وفرشا، أي ما حملوا عليها، والفرش صغار الإبل لم تدرك أن يحمل عليها، أو دما مسفوحا أي مهراقا مصبوبا، ومنه قولهم سفح دمعي أي سال. قال الشاعر: هاج سفح دموعي، ما تحن ملوعي. قل هلم شهداءكم، هلم في اللغة أهل العالية للواحد والاثنين والجميع من الذكر والأنثى سواء. قال الأعشى وكان دعا قومه بعدها: هلم إلى أمركم قد صرم. وأهل نجد يقولون للواحد هلم، وللمرأة هلمي، وللاثنين هلما، وللقوم هلم، وللنساء هلمن، يجعلونها من هلممت، وأهل الحجاز لا يجعلون لها فعلا. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، من ذهاب ما في أيديكم، يقال أملق فلان أي ذهب ماله، واحتاج وأقفر مثلها. ملة إبراهيم حنيفا أي دين إبراهيم، يقال من أي ملة أنت وهم أهل ملتك. ونسكي ومحياي وهو مصدر نسكت، وهو تقربت بالنسائك وهي النسيكة، وجمعها أيضا نسك متحركة بالضمة. خلائف الأرض واحدهم خليفة في الأرض بعد خليفة. قال الشماخ وهو الرجل المتكبر: تصيبهم وتخطئني المنايا، وأخلف في ربوع عن ربوعي. الربع الدار والجميع ربوع، والربع أيضا قبيلة. قال: يقال رجل من ربعه يعني من قبيلته. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأعراف. ألف لام ميم صاد. ساكن لأنه جرى مجرى سائر فواتح السور اللواتي جرين مجرى حروف التهجي، وموضعه ومعناه على تفسير سائر ابتداء السور. كتاب أنزل إليك، رفع من موضعين أحدهما أنزل إليك كتاب، والآخر على الاستئناف. فلا يكن ساكن لأنه نهي في صدرك حرج منه أي ضيق. بياتا أي ليلة، بيتهم بياتا وهم نيام، أو هم قائلون أي نهارا إذا قالوا. فما كان دعواهم لها موضعان، أحدهما قولهم ودعواهم، والآخر ادعاؤهم. ما منعك ألا تسجد، مجازه ما منعك أن تسجد. والعرب تضع لا في موضع الإيجاب وهي من حروف الزوائد. قال أبو النجم: فما ألوم البيض ألا تسخر، مما رأينا الشمط القفندرا. أي ما ألوم البيض أن يسخرنا، القفندر القبيح السمج. وقال الأحوص: ويلحينني في اللهو ألا أحبه، وللهو داع دائم غير غافل. أراد في اللهو أن أحبه، قال العجاج: في بئر لا حور سرى وما شعر. الحور الهلكة، وقوله لا حور أي في بئر حور، ولا في هذا الموضع فضل. أخرج منها مذؤوما، وهي من ذأمت الرجل، وهي أشد مبالغة من ذممت، ومن ذمت الرجل تذيم. وقالوا في المثل: لا تعدم الحسناء ذاما أي ذما، وهي لغات. مدحورا أي مبعدا مقصا، ومنه قولهم: ادحر عنك الشيطان. وقال العجاج: فأنكرت ذا جمة نميرا، دجر عراك يجر المدحورا. وقاسمهما أي حالفهما. وله موضع آخر في موضع معنى القسمة: سوآتهما كناية عن فرجيهما، وطفقا يخصفان عليهما، يقال طفقت أصنع كذا وكذا، كقولك ما زلت أصنع ذا وظللت، ويخصفان الورق بعضه إلى بعض. ومتاع إلى حين، إلى وقت يوم القيامة. وقال: وما مزاحك بعد الحلم والدين، وقد حين لا حين أي وقت لا وقت. ورياشا، الرياش والريش واحد، وهو ما ظهر من اللباس والشارة. وبعضهم يقول: أعطاني رجلا بريشه أي بكسوته وجهازه. وكذلك السرج بريشه، والرياش أيضا الخصب والمعاش. إنه يراكم هو وقبيله أي وجيله الذي هو منه، كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، نصبهما جميعا على إعمال الفعل فيهما، أي هدى فريقا ثم أشرك الآخر في نصب الأول وإن لم يدخل في معناه. والعرب تدخل الآخر المشرك بنصب ما قبله على الجواز وإن لم يكن في معناه. وفي آية أخرى: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وخرج فعل الضلالة مذكرا، والعرب تفعل ذلك إذا فرقوا بين الفعل وبين المؤنثة لقولهم مضى من الشهر ليلة. انتهى هنا مجلسنا هذا، نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.